الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. كنا ذكرنا في درس البارحة أن الكلام الذي قاله الصحاوي رحمه الله من علمه للناس له من الثواب والأجر أكثر من صلاة 100,000 ركعة من صلاة السنة، وأكثر من 100 حجة نافلة. لكن هذا شرطه أن تشرح هذه الكلمات شرحا صحيحا، أن تبين للناس المعنى السليم، وأن تخلص لله في عملك، وأن تخلص لله في عملك. فما معنى هذه الكلمات؟ تعالى يعني الله أي تقدس وتنزه عن كل ما لا يليق به. فالله تعالى هو عظم نفسه، هو عظم نفسه ونزه نفسه عن كل صفات النقصان. فأنت إذا قلت تعالى الله أو تقدس الله أو سبحان الله، معنى هذه العبارات أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من كل مخلوقاته، وأنه منزه عن كل صفات النقصان. فمثلا في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه، سبح أي نزه. وهنا قال العلماء سبح اسم ربك الأعلى الاسم بمعنى المسمى، فيكون المعنى نزه ذات ربك، نزه ذات ربك عما لا يليق به من الشكل والحجم والصورة والكيفية والكمية والعجز والجهل والتغير والتطور والقعود والجلوس والحركة والسكون والاتصال والانفصال، كل هذا منفي عن الله. وكل هذا من معنى هذه الكلمة: نزه ذات ربك. وإذا قلت ذات الله أو قلنا ذات، إذا قلت أنا مخاطبا لك نزه ذات ربك أو قلنا ذات الله، فالذات ليس معناه الجسد، وليس معناه الجسم، وليس معناه الكمية، وليس معناه الشكل أو الصورة أو الحجم، إنما ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. ما معنى ذات الله؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. نحن إذا تكلمنا عن ذات الله، الأدب والأحسن أن تقول ذات الله هو. وهنا يجب الاعتقاد أيضا أن الله تعالى ليس ذكرا وليس أنثى، إنما هذا لللفظ. تقول ذات الله هو، لماذا؟ لأن هذا يدل على الأدب الأحسن. فإذا قلت ذات الله هي، هذا ما فيه ضرر في العقيدة، ما فيه كفر، لأنك لا تعتقد ولا تفهم من هذا تأنيث ذات الله، أنت لا تعتقد هذا. واللفظ لا يعطي هذا المعنى، حتى اللفظ لا يعطي هذا المعنى، لأن الله ليس ذكرا وليس أنثى. إنما الأحسن أن تقول ذات الله هو بدل هي، فأنت تتكلم للتعظيم، وهذا أحسن في مقام التعظيم. لكن من قال ذات الله أزلية أبدية، هذا ليس فيه نسبة التأنيث إلى الله ولا فيه استخفاف بالله. لكن ما هو الأحسن وما هو الأفضل؟ أن يقول ذات الله أزلي أبدي، ذات الله لا يشبه الذوات، ذات الله ليس كذوات المخلوقين. هذا الأحسن وهذا الأفضل. وما معنى الذات في حق الله؟ حقيقة الله. ما معنى الذات؟ حقيقة الله. حقيقة الله ليس معناه كمية متركبة أو أجزاء مجتمعة أو طول أو عرض أو عمق أو سمك أو تركيب أو جوارح أو أدوات، لا، الله منزه عن كل ذلك. فإذا اعترض المشبه، إذا اعترض المجسم، قال لك كيف تقول ذات الله؟ من أين جئتم بهذا اللفظ؟ قل له هذا ورد في الحديث الصحيح وأجمعت عليه الأمة، هذا ورد في الحديث الصحيح وأجمعت عليه الأمة. أين ورد في الحديث الصحيح؟ من جملة أدلة أهل السنة والجماعة على جواز نسبة هذا اللفظ إلى الله عز وجل، ما ورد في حديث خبيب ابن عدي رضي الله عنه. خبيب هذا الصحابي الجليل قتل في حياة الرسول. كان الرسول طلع من مكة إلى المدينة، وهذا خبيب أخذ من مكة إلى خارج حدود الحرم، وقدمه الكفار للقتل، قدموه للقتل، فقال أمهلوني حتى أصلي ركعتين، فقام فصلى ركعتين خفيفتين. ليش خفيفتين؟ حتى لما يظنوا أنه فزعان من الموت. قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لأطلت. أنه مني خايفين منكم أنا، يعني مش أنه قعد سبع ساعات عم بصلي ركعتين، لا، صلى ركعتين خفيفتين. وهذا دليل لأهل السنة على وجود البدعة الحسنة، لأن الرسول ما قال من قدم للقتل فليصلي ركعتين، ولا في القرآن ورد، ما جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا من قدم منكم للقتل ظلما فليصلي ركعتين، هذا ما ورد في القرآن، ولا الرسول أمر به. لكنه عمل صالح أو عمل سيء؟ عمل صالح، فكان من البدع الحسنة. لذلك صلى ركعتين عند التقديم للقتل، ثم ماذا قال؟ فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله. ذات الإله، استعمل هذا التعبير، ها؟ وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وبلغ هذا الكلام لرسول الله، والرسول كان في المدينة. ثم ماذا قال قبل أن يقتل؟ يا محمد. وهذا دليل على جواز التوسل والاستغاثة والاستعانة. هذا دليل على جواز التوسل والاستغاثة والاستعانة. يعني لاحظوا بس هذا الحديث في عدة أدلة لأهل السنة. الآن موضع الشاهد الذي نريده ما هو؟ قوله في ذات الإله. ماذا قال القاضي الفقيه زكريا الأنصاري؟ ماذا قال القاضي الفقيه زكريا الأنصاري في شرحه على البخاري؟ ليش زكريا الأنصاري عنده شرح على البخاري؟ نعم، له شرح على البخاري. يقول في هذا الشرح مستدلا بهذا الحديث جواز تسمية الذات، يعني أن يقال ذات الله. قال هذا دليل على جواز ذلك. ثم موضع الشاهد أن الرسول لما بلغه هذا الخبر ما أنكر ولا اعترض ولا نهى عن ذلك. وماذا قال علماء البيان؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب لما الرسول سمع أن هذا الصحابي قال كذا وكذا، شيء ما ورد في القرآن، الرسول هل أنكر؟ هل حرم؟ هل نهى؟ هل قال إياكم وهذا اللفظ؟ لا، ما نهى ولا حرم. سيكون إقرارا منه أم لا؟ يكون إقرارا منه. ولو كان حراما ما وسعه السكوت. لو كان اللفظ محرما، لو كان ممنوعا، كان الرسول لم يسكت، كان بين، لم يسعه السكوت، لأنه مات ولم يبين أن هذه اللفظة حرام، ما بين بل أقرها. فدل ذلك على جواز استعمال هذا اللفظ أن تقول ذات الله. لكن انتبه، في حق الله معناه حقيقة الله، أما في حق المخلوقين يختلف المعنى. فإذا قلت ذات الشمس، ذات الشمس يعني الهيئة المستديرة مع صفة الحمرة والحرارة، واضح الكلام؟ إذا قلت ذات الإنسان يعني شكله وصفته طوله وعرضه، الكمية التي هو عليها. إذا قلت ذات البقرة، الهيئة التي هي عليها على القوائم الأربعة ورأسها متدليا إلى أسفل. إذا قلت ذات الجبل بصورته وهيئته التي جعله الله عليها. إذا انتبه، إذا استعملت الذات في المخلوق فمعناه ذاته حقيقته مخلوق، واضح؟ هيئته صورته، لأن المخلوق مخلوق، والمخلوق صورة وتركيب وهيئة، فهذا في المخلوق هذا معناه. أما في حق الله فليس معنى الذات الجسم أو الهيئة أو التركيب أو الصورة أو الكمية، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل. إذا سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه ذات ربك. والأعلى قال الرازي وقال عدد كبير من علماء التفسير، الأعلى صفة للرب، والمراد بالعلو علو القهر والاقتدار، وليس علو المكان والمسافة، لأن العبرة بعلو القدر والشأن وليس بعلو المسافة والحيز. واضح الكلام؟ فإذا قلت الله أعلى من كل شيء قدرا، شو يعني قدرا؟ يعني عظمة وشأنا، عظمة وشأنا، وليس معناها مسافة، لأن المسافات، لأن ارتفاع المكان والحيز والجهة والمسافة هذه صفة المخلوق، وهذه الجهات والأماكن المرتفعة مخلوقة أم أزلية؟ مخلوقة، فالله لا يتصف بها، الأزلي لا يتصف بصفة حادثة، الأزلي صفاته ماذا تكون؟ أزلية. فالكون في المكان والجهة والحيز والارتفاع في السي، هذه صفة مين؟ المخلوق. هذه صفة مين؟ المخلوق. إذن شو معنات الأعلى؟ علو القدر والشأن والعظمة والرتبة والمنزلة. طيب بعبارة مين؟ يعني الله أعظم من كل عظيم قدرا وشأنا وعظمة، وأعلى من كل عالم علو القدر والعظمة، وليس المكان والمسافة. كما إذا قلت الله أكبر، الله أكبر من كل شيء قدرا وشأنا وليس حجما، وليس حجما. أما بالنسبة لمسألة علو المسافة فشيء ظاهر يعرفه كل عاقل، يعرفه كل عاقل. كيف؟ شو الدليل؟ مثلا أنت تعرف وتعتقد أن حملة العرش أين مكانهم؟ وين؟ فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة بمسافة بعيدة، مش مباشرة، بمسافة بعيدة شاسعة واسعة. طيب سؤال، الأنبياء أين مداخنهم؟ شو يا أخوانا؟ في الأرض. ومن أفضل؟ من أفضل؟ وكلا فضلنا على العالمين. الأنبياء أفضل العالمين. طيب وين مقر مداخن الأنبياء؟ الأرض. وهؤلاء حملة العرش هناك عند الجنة فوق السماء السابعة بمسافة بعيدة. ومين أفضل؟ فالعبرة بعلو القدر والشأن وليس المسافة. هذه واحدة. اثنين، الولدان المخلدون أين مكانهم؟ والجنة أين؟ ونبينا محمد أين مكون؟ مين أفضل؟ إذا مش العبرة بالمسافة، العبرة بشو؟ بعلو القدر والشأن. العبرة بعلو القدر والشأن وليس المسافة. شيء آخر، عيسى المسيح عليه السلام أين هو وفي أي سماء؟ في السماء الثانية. الملائكة الذين يسكنون السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هم في المسافة فوق المسيح أم تحته؟ ومن أفضل؟ إذن العبرة بعلو القدر والشأن وليس المسافة والمكان، وليس المسافة والمكان. شيء آخر انتبهوا معي، إذا قلت السلطان في جوف الوادي، السلطان في جوف الوادي والطليعة على الجبال، ما بيبعثوا بالجيوش الكشافة الطليعة تستكشف الطريق والعدو والأخبار، إذا كانوا هون الطليعة على رؤوس الجبال والخليفة طلعنا فوق السلطان لأنه الخليفة أعلى من السلطان، والخليفة في جوف الوادي في المسافة والارتفاع حسي مين أعلى؟ الطليعة، الكشافة، الحرس، الخدم، الجنود. والخليفة أعلى سلطة دينية في الإسلام في جوف الوادي، لكن رتبة ومقاما وشأنا وعظمة وشرفا من أعلى؟ والخليفة وين؟ قاعد بطن الوادي تحت، والطليعة على رؤوس الجبال فوق. إذن العبرة بشو؟ العبرة بماذا؟ علو القدر وليس المسافة. بعض البنايات بيكون ارتفاعها 50 طابق، بيكون مدير الشركة اللي هي 50 طابق بالطابق الأول، والجرسون اللي بيقدم الشاي والبن قاعد بغرفة على السطح فوق. رتبة مين أعلى؟ رتبة مين أعلى؟ المدير وين قاعد؟ والجرسون وين قاعد؟ إذا مش العبرة بالمسافة، العبرة بعلو الرتبة، بعلو شو؟ الرتبة. وهناك أمثلة كثيرة، هناك أمثلة كثيرة. فهذا رد على المشبهة اللي بيقول لك الله في العرش، لأنه العرش أعلى المخلوقات على زعم، وهذا تشريف لله. يعني هذا كفر على كفر، هذا كفر على كفر. لماذا؟ أولا لأن الله لا يتشرف لا بالعرش ولا بشيء من مخلوقاته، حتى بالأنبياء الله لا يتشرف، حتى بالأنبياء وحتى بالملائكة الله لا يتشرف بأحد، لأن الذي يتشرف بغيره يزداد شرفا، معناته مخلوق. الله كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. واضح الكلام؟ اسمعوا وركزوا معنا. فاللي بيقول لك هو في جهة العلو لأن جهة العلو أشرف من جهة السفل، هذا سخيف خسيس كافر، لأنه جعل الله يتشرف بمخلوقاته وجعل الله محتاجا لمخلوقاته، فلا يكون مسلما. ولو كان على زعم لأن الله في جهة فوق يكون على زعمهم أشرف وأعظم، لأن جهة فوق أشرف من جهة تحت، يقال لهم جهة فوق من خلقها؟ ركزوا معي، هذا الكلام موجود في بعض كتب المشبهة، بيقول هو في جهة فوق لأن جهة العلو أشرف من جهة السفل. اسمعوا شو بتقولوا لهم زيادة عن اللي قلناه. جهة فوق من خلقها؟ يعني قبل أن يخلقها بزعمكم لم يكن كامل القدر، إنما بعد أن خلقها وصار فيها تشرف فازداد قدرا وشأنا وشرفا بزعمكم. وهل هذا يجوز على الله؟ المتغير يحتاج إلى من يغيره، والاحتياجية تنافي الألوهية، والاحتياجية تنافي الألوهية. إذن الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، فالله لا يتصف بجهة العلوم ولا بجهة السفل، ولا يزداد شرفا لا بالعرش ولا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بغير ذلك، لأن الذي يزداد شرفا يكون مخلوقا. ماذا يكون؟ مخلوقا. وأما هم فبثقافتهم جعلوه ناقصا، ثم اكتمل وازداد شرفا بمخلوقاته بعد أن خلقهم. وهذا من أصرح الصريح في الكفر، وهذا من أفرح الصريح في الكفر. إذن العبرة بعلو القدر والشأن وليس المكان والمسافة. هذا بالنسبة لأن الأمر ليس بعلو المسافة. أعطينا أمثلة وشرحنا المسألة، ما هيك؟ شو المسألة الثانية؟ الله أكبر. قلنا أكبر من كل كبير قدرا. شو قلنا؟ وليس حجما، وليست العبرة بضخامة الحجم، وليست العبرة بضخامة الحجم. والدليل على ذلك، اسمع وانتبه، أعظم مخلوقات الله مساحة وحجما ومسافة وضخامة هو العرش، هو العرش. لذلك خصه الله بالذكر حيث قال: وهو رب العرش العظيم. فإذا كان العرش الذي هو أعظم المخلوقات حجما مربوب لله، مقهور تحت قدرة الله، كان كل ما دون العرش مقهور تحت قدرة الله من باب أولى. ماشيين معي؟ ركزوا وانتبهوا. فالعرش أعظم مخلوقات الله حجما، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجمهم على ما هم عليه. فنبينا محمد طوله بذراع يده 4 أذرع، طوله بذراع يده 4 أذرع، وهو إلى الطول أقرب، وهو إلى الطول أقرب. هذا من حيث الطول، وعرضه بذراع يده ذراع. كم يكون هذا الحجم الشريف الزكي المبارك بالنسبة لمساحة العرش؟ شو الفرق؟ واضح ما هيك؟ ومين أفضل؟ بلا شك، بلا شك. إذا كان هذا حجم الأنبياء وحجم العرش من حيث المساحة أوسع بكثير، ومع ذلك فالعبرة بعلو القدر والشأن وليس ضخامة الحجم. العبرة بعلو الشرف والقدر وليس الحجم والجثة. سؤال آخر، بدأنا بالأنبياء، لكن ماذا ورد في الحديث؟ اسمعوا وانتبهوا، إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة، إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة. المسلم أفضل عند الله من العرش، مش بس الأنبياء والأولياء، بل المسلم العادي والمسلم العامي أفضل عند الله من العرش ومن السماوات، وأفضل عند الله من الجنة. إذا كان أقل مسلم له في الجنة كهذه الدنيا على 10 أمثالها، كم يكون حجم الجنة؟ المسلم أفضل من الجنة، والمسلم أفضل من العرش، والمسلم أعظم حرمة من الكعبة. فالعبرة بضخامة الحجم أو بالقدر والشأن؟ بالقدر والشأن. ثم انتبه معي، أنت أيها المسلم ماذا يجيء حجمك أمام الجبل؟ شو؟ شو؟ طيب مين أفضل، أنت أو الجبل؟ أنت المسلم، ما هيك؟ إذن لما نقول الله أكبر، أي أكبر من كل كبير، أكبر من كل شيء قدرا وعظمة، وليس حجما وجثة وشكلا وقوة. فهمنا؟ شو يعني الله أكبر؟ أكبر من كل شيء قدرا شأنا عظمة. خلينا نشرحها بعبارة ثانية، فبيصير المعنى الله أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير وهو أعلى من كل عال علو قدر وشأن، وهو أقدر من كل قادر وأعلم من كل عالم، لأنه المسيطر على كل هذا الكون والعالم، والذي لا يخرج عن مشيئته ذرة في العالم، ذرة لا تتحرك في الكون والعالم إلا بمشيئة الله. فكل هذا الكون وكل هذا العالم وكل هذه المخلوقات هي تحت مشيئة الله عز وجل، يفعل فيها ما يشاء ويتصرف في الكون كما يريد. الله أقدر من كل قادر وأكبر من كل كبير قدرا، الله أقدر من كل قادر وأعلم من كل عالم، فهو المسيطر على كل شيء، فهو المسيطر على كل شيء. هذا معنى الله أكبر. بعض الجهال كانوا في بيروت لما يقولوا الله أكبر أو يسمعوا المؤذن شو كان يظن من حيث الحجم؟ إنه عزعم الله أكبر من حيث الحجم، أكبر من البنية، أكبر من الجبل. هذا كفر وضلال. الحجم مهما كان كبيرا يحتاج إلى من خصصه وجعله على ما هو عليه. من خصص العرش بأن جعله سريرا مربع الشكل، له أربعة قوائم، وأن يكون في جهة العالم من فوق، وأن يكون سقفا للجنة. من خصصه بهذه الصفات بدل غيرها؟ وهو رب العرش العظيم، رب العرش، فهو الذي خصصه. وكان قادرا ربنا على أن يجعل العرش مثلث الحجم بدل أن يكون مربعا، والله قادر أن يجعل العرش مستديرا كالشمس والقمر بدل أن يكون مربعا. فمن الذي خصصه بأن يكون مربعا بدل أن يكون مسدسا أو مسمنا أو مثلثا؟ من الذي خصصه بأن يكون كذلك؟ وهو رب العرش العظيم، فهو المتصرف في العرش وفي كل الكون والعالم كما يريد، كما يريد. تعالى يعني الله، تقدس، تنزه عن كل ما لا يليق به، عن كل ما كان من صفات المخلوقين، عن كل ما كان من سمات المحدثين. تعالى يعني الله عن الحدود. الحدود هي الكميات، هي الكميات. الله هو خالق الكميات، هو خالق المقادير، هو خالق المقادير. فحد هذه الطاولة من حيث الطول والعرض هذا الذي نراه، طولا هذا وعرضا هذا، هذا حدها ومنتهاها طولا وعرضا، أليس هكذا؟ هذه الحدود للأحجام والكميات من الذي خلقها وأوجدها؟ الله. قل الله خالق كل شيء، وكل ما كان له حد له كمية، له كمية، وكل ما كان له حد وكمية فهو مخلوق وليس أزليا، فهو محتاج إلى من أوجده وخصصه بما هو عليه من الحد، إن كان الصغر أو الحجم الوسط أو الكبير أو الكبير جدا. فأكبر المخلوقات حدا وحجما هو العرش، الله جعله وجعل ما دون ذلك من الأحجام على ما هي عليه. هذه الكميات لها حدود، هذا الحد عند علماء التوحيد، عند علماء العقيدة. ثم انتبهوا معي، لم يرد في القرآن ولا في السنة الثابتة ولا في إجماع الأمة نسبة الحد إلى الله. لذلك قال الإمام الفقيه الأستاذ أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وأجمعوا على استحالة الحد والنهاية عن الصانع عز وجل، وأجمعوا على استحالة الحد والنهاية. هذا مستحيل على من؟ مستحيل على الله. أجمعوا، هذه مسألة إجماعية. فلما تجي بتشوف انه ابن تيمية او الدشتي، هذا المجسم المشبه يلي الوهابية طبعوا له كتابه وفرجيتكم اياه على المنابر، شملته على المنابر وبالدروس، ماذا اسماه والعياذ بالله؟ عنوانه كفر صريح، يقول اثبات الحد لله وانه جالس على العرش. ما شفتوا الكتاب لما وزع على المنابر؟ شملناه على المنابر وبالدروس وفرجيناكم اياه واظهرناه للناس. من شدة وقاحتهم وخبث قلوبهم ونجاسة عقائدهم وانقلاب الحقائق عندهم بالمقاييس الفاسدة، جعلوا الله حدا متناهيا متركبا جالسا. هؤلاء المشبهة المجسمة، إن كان الدشتي في كتابه الذي ذكرناه لكم أو ابن تيمية في كتابه المسمى مجموع الفتاوى أو كتابه المسمى شرح حديث النزول، ينسبون الحد إلى الله، ثم كذبا وزورا ماذا يقولون؟ وهذا ثابت عن علماء وسلف الأمة. مرة شو بيقولوا عن المحدثين وكذب؟ الطحاوي من السلف، الطحاوي من السلف ماذا يقول؟ تعالى يعني الله عن الحدود والغايات، بل وفي الكتاب يقول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا إجماع كل السلف، لأنه شو بيقول الطحاوي بكتابه في رسالته الطحاوية، العقيدة الطحاوية التي أقبلت عليها الأمة سلفا وخلفا في الشرق والغرب والشمال والجنوب، تلقفا وتلقيا، حفظا ودراسة وتدريسا وشرحا وتعليقا وطباعة. هذا الكتاب هكذا عند كل الأمة. شو بيقول فيه الطحاوي؟ أما بعد فهذا كمل ذكر بيان عقيدتي. لاحظت أهل السنة والجماعة، يعني هذا إجماع، هذا إجماع، هذا إجماع ثاني غير اللي قلناه عن مين؟ البغدادي أبو منصور. هذا أبو منصور كان تقريبا من 1000 سنة، لأنه عايشين في 400 وشيء للهجرة، أول القرن الخامس الهجري. الطحاوي قبله، الطحاوي توفي في القرن الرابع، في أوائل القرن الرابع. اسمعوا يا أخوانا، إجماع. ثم ماذا قال الطحاوي؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فنسبة الحد إلى الله وصف له بصفات البشر أم لا؟ ومن قال ذلك فهو كافر بإجماع الأمة. عم بيقول هذا إجماع، عم بيقول هذا إجماع، ما فيه خلاف. فبدكم تنتبهوا من كلام المشبهة المجسمة وتمويهات ابن تيمية وغير أمثال ممن ينسبون لله الحد، ممن ينسبون لله الحد. فكل شيء له حد، يعني له كمية وحجم. واسمعوا إلى قول الله من سورة الرعد، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، يعني الله بمشيئته الأزلية، بمشيئته الأزلية خصص كل الأحجام والكميات والمقادير بأن تكون على ما هي عليه، وخالق الأحجام والكميات والحدود والمقادير لا يكون حجما وليس له كمية وليس له مقدار وليس له جسم ولا حجم. لذلك قال الإمام الحافظ اللغوي المحدث الفقيه محمد مرتضى الزبيدي الحسيني في كتابه إتحاف السادة المستقيم بشرح إحياء علوم الدين في المجلد الثاني: ومن قال بالتقدير في ذات الله فهو كافر. يعني العبارة: من قدر الله بمقدار فقد كفر. من قدر الله بمقدار يعني بحجم، هون المقدار شو يعني؟ الحجم. هذه كتب عبدالكم عليها واسم المؤلفين. إذا ربنا منزه عن الحدود لأنه ليس كمية، الكمية الصغيرة والوسط والكبيرة مخلوقة. اسمعوا وانتبه معي: قل الله خالق كل شيء، والكمية شيء أم لا؟ لا. وهذا العالم في الكميات والأحجام من صغير جدا إلى ما فوقه إلى أن تصل إلى العرش من حيث المساحة والحجم. فأصغر شيء خلقه الله بحيث لا يرى بالعين المجردة يقال له الجوهر الفرد. شو هو هذا الجوهر الفرد؟ شيء صغير صغير صغير بحيث أنه لا يرى بالعين المجردة. ليش عم نقول لا يرى بالعين المجردة؟ لأن الله قادر على خرق العادة للناس، فلو خرق لهم العادة لرأوا الجوهر الفرد. واضح؟ وهذا الجوهر الفرد هو أصل كل الأجسام المركبة. كل جسم مركب، شو هو الجسم المركب؟ كل شيء مركب من جوهرين فرد، فما فوق شو اسمه؟ جسم. هذا جسم مركب. والجسم كمان يقال في تعريفه ما له طول وعرض وعمق وترتيب. واضح؟ إذا انتبه معي، أصغر شيء خلقه الله، انتبه هون ما عم نقول عنه جسم، عم نقول شيء. أصغر شيء خلقه الله بحيث إنه لا يرى بالعين المجردة الجوهر الفرد. ما بتشوفه؟ هذا لا تراه بالعين المجردة. معنى كل جسم مركب بيكون مركب من جوهرين فرد فما فوق، هذا بيكون صار اسمه جسم مركب. لما يصير جسم مركب هيدا صار متجمع متركب من أجزاء متعددة. هل هذا يليق في حق الخالق؟ حاشا لله، تنزه الله. لاحظوا هيدي صفة الجسم، هذا الحجم والجسم المركب يلي شرحنا شو هو، والجوهر الفرد حجم. اسمع وانتبه معي. وهناك من الأشياء التي خلقها الله بحيث ترى بالعين المجردة، ترى بالعين المجردة لكنها في الصغر والقلة إلى حد بعيد، وهو الهباء، الذر. هذا شيء صغير صغير صغير صغير، لكنه يرى بالعين المجردة. شو هو الهباء؟ ويقال له الذر ولمفرده الذرة. لما تكون أشعة الشمس فيتة على البيت، من الطاقة، من الشباك، من الباب، من السقف، شو بتشوفوا بأشعة الشمس؟ شو بتشوفوا؟ شيء يتطاير كالغبار بكثرة بالملايين، ما هيك؟ لو حطيت ايدك عليهم ما بتحس انك لمستن، ما بتحس انك لمستن، مع انه بالملايين، بس ما فيك تعبيهم بقطعة قماش وتعملهم مخدة، ولا فيك تيجي تعبيهم بكيسة القطن تقعد تتفرج عليهم. لو عملت هيك بإيدك لا ترى شيئا في يديك. الله أكبر، سبحان الله، تبارك الله، آمنت بالله العظيم. بالعين المجردة تراه بالملايين، حط إيدك عليهم ما بتحس أنك المفتن، بتوقف بأشعة الشمس وبتفتح عيونك، قد ايه العين حساسة، لا تشعر أنها دخلت في عيونك. انظر كم هي صغيرة وتراها بالعين المجردة. وفتح تمك بقلبهم ما بتحس انه شايف شيء على بطنك وعلى تمك وعلى ذراعينك او دخل الى الحنجرة، لا تشعر بشيء من ذلك. شوف قد ايه صغار. ثم اذا ذهبت اشعة الشمس لا ترى هذا الهباء، لا ترى هذا الهباء. شوفوا قد هذا الهباء صغير، لكن لأصغر منه شو قلنا؟ الجوهر الفرد. هذا شفناه بالعين المجردة، الجوهر الفرد ما شفناه بالعين المجردة. طيب سؤال، الطحين الدقيق الناعم القمح لما بيطحنوه يصير اسمه دقيق أو طحين، ما هيك؟ لما بتيجي عليك يعني هستعمل يعني هذه الحبة الطحين مش القمح، أو النسرة الصغيرة من الطحين لو وقعت على يدك تراها أم لا؟ شوفها، ما بنشوفه؟ طيب انظر كم هذه الصغيرة لكنها أكبر من الهباء، أكبر من الذر، لأن ذاك لا تراه في يدك، هذا تراه في يدك. طيب بعد هيدي حبة الملح الناعم أكبر من هيدي، ثم إلى حبة السكر. لاحظ بين هيدي وهيدي قد يقال مع أداة الحكاية كميات. طيب هلأ وصلنا لحبة السكر، أداة في فرق بين حبة الملح الناعم وحبة السكر بالحجم؟ في فرق، ما هيك؟ طيب بعد حبة السكر إلى حبة البرغل، كميات. من حبة البرغل لحبة وين؟ الحنطة. هلا حبة الحنطة، ثم إلى حبة الحمص، ثم إلى حبة العنب، ثم إلى حبة الجو. هلا بدنا نصير نسرع لأنه ما حنقدر نبقى بس عم نعد. ثم إلى حبة البرتقال، من الجوز إلى البرتقال قد في كميات وأحجام، ومن البرتقال إلى البطيخ كم من الأحجام، ومن البطيخ إلى حجم الخروف، ومن حجم الخروف إلى حجم الإنسان، ومن حجم الإنسان إلى حجم الشجرة، ومن حجم الشجرة إلى حجم الجبل، وهكذا إلى العرش المجيد. كم بين ذلك من أحجام؟ ومن الذي أوجد كل هذه الأشياء؟ من الجوهر الفرد إلى الذرة إلى العرش وما بين ذلك، الله هو الذي أوجدها. هذا معنى الآية، وكل شيء عنده بمقدار. ويستحيل أن تكون هذه الكميات هي خصصت نفسها، لأن هي لا إرادة لها ولا علم ولا قدرة ولا إرادة. فمستحيل هالكمية تكون خصصت نفسها بما هي عليه، ومستحيل أن تكون خصصتها كمية أخرى، ومستحيل أن يكون حجم أكبر من ذلك هو الذي خصص الحجم الأصغر، مستحيل، لأن هذه لا إرادة لها، فإذا هي محتاجة إلى مخصص يخصصها بما هي عليه، ومخصصها الذي خصصها لا يشبهها بوجه من الوجوه، وإلا لو أشبهها بوجه أو ببعض الوجوه لكان مثلها مخلوقا وجد بعد عدم، وهذا مستحيل. فوجب أن يكون مخصصها غير مشابه لها، وجب ثبت أن يكون مخصصها غير مشابه لها، واضح الكلام؟ وكل شيء عنده بمقدار. فمن خالق المقادير والكميات؟ فمن نسب لله الكمية والحد والحجم فهو كافر. ماذا قال الصحاوي؟ ماذا قال الصحاوي؟ ماذا قال الصحاوي؟ وهذا إجماع أم فيه خلاف؟ إجماع. إجماع. ماشي لهون. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات. الغايات النهايات، الغايات هي النهايات. فهذا المسجد غايته نهايته هنا حيث ينتهي إليه، وهكذا هذه السجادة غايتها ونهايتها حيث تنتهي إليه، وهكذا بقية الأشياء التي هي أحجام وكميات ولها غايات وحدود ونهايات. فهذه صفة من؟ المخلوق. صفة المخلوق، واللي إله حد نهاية وإله غاية ينتهي إليها لا يكون إلها، يكون عاجزا، يكون عاجزا. والعاجز لا يخلق شيئا، والعاجز لا يخلق شيئا، لأن هؤلاء المشبهة ابن تيمية والدشتي ومن تبعهما لما يقولوا عن الله له حد ونهاية، حد يعني له نهاية، يعني هو عاجز مغلوب مقهور، هناك من يتصرف فيه وهو مجعول لجاعل، وهو مجعول لجاعل. وهذا شتم لله أو تعظيم؟ شتم. هذا شتم لله أم تعظيم؟ شتم لله. هذا استخفاف بالله، نسبة العجز والضعف والتغير والنهاية والغاية. هذا معناه أن الله هناك من يتصرف فيه، هناك من يتصرف فيه. وهنا انتبهوا معي، لو كان كما قالوا لما وجد هذا العالم. كيف؟ اسمعوا انتبه. لو كان كما قالوا بأن الله له حد ونهاية لكان هذا الكون غير موجود. ليش؟ لأنه اللي له حد ونهاية ما بيقدر يخلق شيء صغير ليخلق هذا العالم على ما هو عليه. اللي له حد نهاية لا يستطيع أن يخلق شيئا صغيرا، فكيف يخلق هذا الكون بالنظام البديع الذي هو عليه؟ فهمناها؟ والعالم موجود الآن أم معدوم؟ هرجع عيد سؤالك، العالم موجود الآن مشاهد بالحس ضرورة أم لا؟ معناته أن موجد العالم ليس حدا ونهاية، لأنه لو كان حدا ونهاية لكان عاجزا، ولو كان عاجزا ما استطاع أن يوجد العالم. وبما أن العالم موجود فموجده ليس حدا وليس نهاية وليس كمية وليس جسما، فالجسم لا يستطيع أن يوجد نفسه، لأنه اللي بيقول لك بلد يوجد نفسه قل له أنت سخيف، لأنه قولك هذا بيتضمن شو؟ جمع بين نقيضين، على قوله بده يكون قبل نفسه ليوجد نفسه، واضح؟ وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. فالجسم لا يستطيع أن يوجد نفسه ولا يستطيع أن يوجد جسما آخر. فإذا موجد العالم ليس جسما وليس له حد ولا نهاية، لأن العالم موجود وموجد العالم لا يشبهه بوجه من الوجوه. فهمناها؟ ولو كان يشبهه بوجه لجازت عليه سائر الوجوه، ولو جازت عليه سائر الوجوه لكان مثلنا عاجزا ضعيفا مغلوبا مقهورا يموت. ومن كان كذلك لا يستطيع أن يخلق حبة رمل، لا يستطيع أن يخلق حبة رمل في بطن كفه، فكيف يوجد هذا الكون والعالم؟ مستحيل. إذن خالق العالم منزه عن الحد والنهاية والغاية. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان. الأركان جمع ركن، والركن هو الجانب، جانب المسجد أو أساسه أو زاويته، هذا ركن. هذه الجوانب الأركان، هذه الجوانب هي أحجام أم لا؟ شو يا أخوانا؟ والحجم مخلوق أم أزلي؟ والله أزلي فلا يتصف بصفة مخلوقة، واضح؟ حارجع عيد. هذه الأركان، هذه الأركان هي أحجام أم لا؟ والحجم مخلوق أم أزلي؟ والأزلي لا يتصف بصفة حادثة، فهو منزه عن الأركان، فهو منزه. قال ربنا في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. واضح الكلام؟ ماذا قال الطحاوي بعد؟ تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء. ما هي الأعضاء؟ هي الجوارح الكبيرة، مثل الرأس، مثل اليد الجارحة، مثل الرجل الجارحة. هذه شو اسمها؟ أعضاء، ويقال لها جوارح كبيرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال في القرآن الكريم: والله خلقكم وما تعملون. انتبه معي، وأنت جسمك جوارحك أعضاؤك خلق لله أم لا؟ والخالق لا يشبه المخلوق، والخالق والله خلقكم، فكيف يكون مشابها لنا؟ مستحيل. فهذه الجوارح من الذي يحتاج إليها؟ الضعيف العاجز الذي يعمل بالجوارح والمباشرة. اسمعوا وانتبه معي، هذه الطاولة اللي قدامي أنا هلأ، إذا أنت بدك تشيلها كيف بتشيلها؟ تجي بتحملها بإيدينك وبتشيلها، ما هيك؟ هذا شو اسمه؟ عمل بالمباشرة والجوارح والأعضاء. مين اللي بيحتاج للجوارح والأعضاء؟ المخلوق، الإنس، الجن، البهائم، المخلوقات هي تحتاج للجوارح والأعضاء. اسمع وانتبه، الله يوجد الأشياء بقدرته، فليس بحاجة من الجوارح والأعضاء، بقدرته يوجد الأشياء. فالله خلق السماوات والأرض والعرش وكل هذا العالم بلا تعب ولا مشقة، لأنه ليس جسدا وليس له أعضاء، فلا يوجد الأشياء بالمباشرة والمماسة، إنما يوجد الأشياء خلقا يخلقها بقدرته، فهو لا يحتاج للجوارح والأعضاء. مش الحال يا أخوانا؟ عم نركز. اللي بيقول لك الله له يد جارحة، اللي في حدا بيقول هيك؟ نعم، ابن عثيمين له كتاب يسميه فتاوى العقيدة، موجود عندي، يقول له يد حقيقية. تعرف شو يعني حقيقية؟ يعني هذه، في لغة العرب لما تقول يد حقيقية يعني هيدي. شو يعني هيدي؟ يعني جسم، يعني عضو اشتمل على اللحم. هلا هيدي الايد شايفينها، اسمه عضو، اشتمل هذا العضو على اللحم والعصب والعروق والدم والجلد والشعر، كل هيدول بهيدي. وهذه صفة من؟ لما يقول ابن عثيمين الله له يد حقيقية يعني هذه، تنزه الله وتقدس وتعالى، ليس كمثله شيء. عرفتوا ليش عم نأكد أمر العقيدة؟ كتابه ضخم هيك، مطبوع وموجود في الأسواق، يقول يد حقيقية، عين حقيقية، رجل حقيقية. حاشا لله، تنزه الله. قولوا سؤال الطحاوي، ومن وصف قال الطحاوي من الذي يحتاج للعضو والجارح ليعمل بها؟ نعم، المخلوق. الله ليس جسدا وليس جسما، فليس بحاجة للأعضاء والجوارح، لأنه يوجد الأشياء بقدرته، فلا يلحقه تعب ولا مشقة. يوجد الأشياء بقدرته بلا مماسة ولا مباشرة. ماذا قال ربنا في القرآن؟ لا مساس. الله يقول لا مساس. قال الفيومي اللغوي الفقيه، أي أن الله منزه عن المس لأنه ليس جسما. وماذا قال سيدنا زين العابدين؟ لا يحس ولا يمس ولا يجس، ليس كمثله شيء. إذن هو منزه عن الأعضاء والجوارح. فهمنا يا إخواننا؟ هو منزه عن الجوارح والأعضاء، منزه. إذن ماذا قال الطحاوي؟ تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. الأدوات هي الأجزاء الصغيرة كاللهات، هي الأجزاء الصغيرة كاللهات. اللهات هي قطعة اللحم الصغيرة المتدلية في نهاية الحلق، هذه اسم اللهات. شوفوا قد ايه صغيره وين محلها، بس لها منافع عظيمه ولها فوائد كثيره، وتدفع اشياء عن الرئه وعن الصدر. سبحان الله، قطعه لحم صغيره انت لا بتشوفها هيك ولا كل شوي تمسكها بايدك، بل احيانا قد انك تنساها. كم هي صغيرة لكن فوائدها كبيرة وكثيرة. هذه الأجزاء الصغيرة يقال لها الأدوات، وقال العلماء كالأصابع والأضراس، كل هذا يقال له أدوات، يعني الأجزاء الصغيرة. الله ليس جسما مركبا فلا عضو له ولا آلة. واضح؟ يعني لا أعضاء كبيرة ولا أعضاء صغيرة، لأن كل شيء له عضو صغير أو كبير شو بيكون؟ مخلوق. كل شيء يكون كمية أو حجما يكون مخلوقا. واحفظوا هذه العبارة، كل كمية مخلوقة، كل حجم مخلوق، كل شكل مخلوق، كل هيئة مخلوقة، كل جسم مخلوق، والله لا يشبه شيئا من مخلوقاته. ماذا قال الطحاوي بعد؟ تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهة الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لا تحويه الجهة الست، لأن الله ليس كمية تحيط به الجهات، فهو لا في جهة واحدة ولا في كل الجهات. من العلماء يقول لا يجوز أن يقال الله في جهة أو في كل الجهات، بكن سموا الاثنين من العلماء قالوا هالكلام، مش تعطوني بالمعنى، لأنه بعض الناس بيجي بيقول لك مين قال إنه هو لا في جهة واحدة ولا في كل الجهات؟ العلماء قايلينها، ما تتحذروا. أنا هذا الكلام نحن ذاكرينه قبل هلا، اللي مذكر يقول اثنين من العلماء ذكروا هذا بالتعبير باللفظ. الأول محمد بدر الدين ابن بلبان الدمشقي في كتابه مختصر الإفادات، في كتابه مختصر الإفادات. والثاني من هون من بلدكم، الشيخ قايلها بس نحن عم نحكي عن غير الشيخ، عالم فقيه محدث قضى عمره في التعلم والتعليم، محدث من بلاد طرابلس، أبو المحاسن القاوقجي ابن خليل الحنفي في كتابه الاعتماد في الاعتقاد. إذن لا يجوز أن يقال الله في جهة واحدة ولا في كل الجهات، لا يجوز أن يقال، لأنه لو كان في جهة واحدة بيكون محتاج لها الجهة، وإذا كان بكل الجهات يكون محتاجا إليها كالهواء، لأن الهواء يحل في كل هذه الجهات، والله خالق الجهات وخالق الهواء، فليس كالهواء في الجهات. واضح؟ خلينا نكمل العبارة، لا تحويه الجهات الست، الجهات الست، يعني إذا طلعت بالطيارة تحاصرك ست جهات، وإذا نزلت بالغواصة كذلك، وإذا ركبت بالسيارة، وإذا ركبت على البسكليت، إذا طلعت على الجبل، نزلت بالوادي، رحت على البرية، شو سبت على الشقة، خبيت بالمدخل، طلعت على الدرج، نزلت على الملجأ، وين بدك تروح؟ ست جهات تحاصرك، ست جهات تحاصرك. إذا طلعت وقفت على السطح وقلت لي مضى في فوق سطح، بقول لك في فوق السماء، وهي جهة، وهي جهة. إذا نزلت على بطء أرض البحر قلت لي مضى في تحت مني طابق، بقول لك في تحت منك أرض، وهي جهة. ست جهات تحاصرك أينما ذهبت، وهذه الجهات مخلوقة أم لا؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، خلق، إذن هي مخلوقة. الحمد لله رب العالمين، الجهات الست من العالمين أم لا؟ العالمين. رب العالمين، خالق العالمين، مالك العالمين، فهو ليس كشيء من مخلوقاته لتحاصره، انتبهوا، ليس كشيء من مخلوقاته ليحاصر من الجهات الست، واضح؟ فهو أزلا وأبدا موجود بلا مكان، بلا مكان، فهو لا في جهة واحدة ولا في كل الجهات، كسائر المبتدعات، المبتدعات يعني المخلوقات، بديع السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، فمن الذي أوجد هذه المبتدعات؟ الله هو خالقه، بديع السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، كل هذه المبتدعات المخلوقات هو أوجدها، فالجهات تحيط بالمبتدعات ولا تحيط بخالق المبتدعات، لأنه خالق والخالق لا يشبه المخلوق، والخالق لا يشبه المخلوق، فيقال مبتدعات ويقال محدثات ويقال مخلوقات ويقال حوادث، يعني تقدر تقول أنا وماشي بالطريق شفت آلاف الحوادث، الحوادث يعني المخلوقات، ما شرط الحادث بس هو تصادم السيارات ببعضها، أو الحادث إنه واحد يشيل الكف ويرقع الثاني، أو بناية تنزل، الحادث في لغة العرب يعني المخلوق، فإذا قلت أنا ماشي بالطريق شفت آلاف الحوادث، صحيح من حيث اللغة يعني المخلوقات مبتدعات، واضح؟ فهذه المخلوقات تحاصرها الجهات السن، والله ليس جسما، ليس كمية، فلا تحاصره جهة ولا كل الجهات، لأنه ربها وخالقها وموجدها وكان قبلها، فلم تكن موجودة هي في الأزل، الجهات الست لم تكن موجودة في الأزل وكان موجودا سبحانه، إذن هو ليس فيها ولا تحاصره. ماذا قال الصحابي؟ تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قول الطحاوي هذا ماذا قلنا عنه؟ إجماع. وين الدليل أنه إجماع؟ الطحاوي نفسه في أول الرسالة ماذا قال؟ أما بعد فهذا ذكر بيان عقيدة، مش بس الطحاوي ولا أبو حنيفة وتلاميذه ولا الحنفيين، إنما كل الأمة الإسلامية سلفا وخلفا هذه عقيدتهم، فمن خالف فيها فلا يكون من المسلمين، فمن خالف فيها فلا يكون من المسلمين. ومن أيضا نقل الإجماع على كفر من يقول بالنسبة الجسمية إلى الله، أو القعود أو الجلوس أو الحد أو الكمية، من نقل الإجماع على كفر من يقول بشيء من ذلك؟ اذكروا لنا واحد على الأقل ممن نقلوا الإجماع، ممن نقلوا الإجماع، اللي بده يقول لي القاضي عياض بده يقول لي بأي كتاب، أنا ذكرت قبل هلا ذكرت أسماء بأي كتب، ما ذكرت بيناتهم القاضي عياض، شو ما مذكرين؟ مذكرين من كم يوم قلت لكم ما تكثروا أكل فول، كثروا من الزعتر والزيت، مثل ما كان يقول شيخنا الشيخ نزار حلبي رحمه الله. ممن نقل الإجماع في هذه المسألة؟ القاضي، الفقيه عبد الوهاب أبو محمد ابن نصر ابن علي المالكي البغدادي في كتابه شرح عقيدة مالك الصغير في صحيفة 22 قال، اسمعوا وانتبهوا، من قال بنسبة المكان وإفراغ مكان وإشغال آخر والتحول أو بما يؤول، يعني بما يؤدي أو بما يؤول إلى نسبة الجسمية إلى الله فهو كفر، انتبهوا هلا، فهو كفر عند كافة أهل الإسلام. فهو كفر عند مين؟ كافة أهل الإسلام. هذا القاضي كان من نحو 1000 سنة، من نحو 1000 سنة كان، برجع بعدكم اسمه، القاضي الفقيه عبد الوهاب أبو محمد ابن نصر ابن علي المالكي البغدادي في كتابه شرح عقيدة مالك الصغير نقل الإجماع على كفر من ينسب لله المكان والجسم والحجم والكمية والتغير، إجماع بيقول عند كافة أهل الإسلام. الآن بعدما أنهينا شرح كلمات الطحاوي بكون تعيدوها 3 مرات جماعة لو سمحتوا، تفضلوا. لكم ثواب أكثر من 100,000 ركعة من السنة وأكثر من 100 حجة نافلة. غدا نكمل درسنا، بارك الله بكم، هللوا وصلوا على رسول الله.